أخي عاهد، كم أسعدتني بمجيئك. بورك فيك، هل لديك استفسارات كالعادة؟ لقد أدركت ما أريد. يجول في خاطري منذ أيام موضوع يتعلق بالحج. وهل لديك من سيذهب هذا العام لتأدية هذه الفريضة العظيمة؟ هذا العام لا، ولكن في العام القابل بإذن الله سأذهب أنا ووالدتي. إن شاء الله. قل لي، ما هو الموضوع الذي يأخذ حيزا من تفكيرك؟ أحب أن أعرف بعض المعلومات المتعلقة بحج بعض الأعيان المشهورين، وكيف حجوا أو ماذا جرى معهم أثناء الحج. هذه مواضيع دقيقة، قل من تكلم فيها أو جمعها. لقد استمعت إلى برنامج إذاعي يتكلم عن كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا جرى أثناءه، فأحببت أن أتعرف أكثر على هذا الأمر. إنه موضوع جدير بالاهتمام، وإذا كنت مستعدا فلنبدأ. الآن لم لا؟ وبما أنك استمعت إلى البرنامج الإذاعي عن كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنجعل جلساتنا مخصصة للتكلم عن غيره عليه الصلاة والسلام، مع تذكير أنه صاحب الشريعة الغراء ومعلم الأمة ومرشدها الأمين. صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي عاهد، وبماذا ستبدأ؟ لا بد أن أبدأ بالتكلم عن بناء الكعبة المشرفة ومن أول من حج إليها. جميل هذا الكلام. ليعلم أن أول من بنى الكعبة المشرفة هو سيدنا آدم عليه السلام، الذي كان أول البشر وأول الأنبياء الذين حملوا إلى الناس دين الإسلام. هذا حق وصدق. فقد أمره الله تعالى أن يبني بيتا لعبادته عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وجاء سيدنا آدم عليه السلام بحجارة الكعبة المشرفة من 5 جبال، من طور سيناء وطور زيتي وجبل لبنان وجبل الجودي، وبنى قواعده من جبل حراء. سبحان الله. ولما فرغ آدم عليه السلام من بناء البيت العتيق، أرسل الله تعالى ملكا علمه مناسك الحج من طواف بالبيت ونحوه. هذه معلومات مهمة لي. وأثناء الأمر الذي صار بين قابيل وهابيل، كان سيدنا آدم عليه السلام يحج بيت الله، وعندما عاد فوجئ بقتل قابيل لأخيه هابيل، فحزن حزنا شديدا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد موت سيدنا آدم بعث الله تعالى سيدنا شيثا عليه السلام كذلك بالإسلام، وقد أقام شيث صلى الله عليه وسلم بمكة يحج ويعتمر إلى أن مات، حيث دفن قرب مسجد الخيف بمنى على أحد الأقوال. بوركت يا أخي عاهد. وفي عهد سيدنا نوح عليه السلام، لما حصل الطوفان، جرت السفينة التي ركبها المؤمنون مع سيدنا نوح وجاءت إلى مكة المكرمة بعد أن تهدمت وانهدمت الكعبة المشرفة وقتها، فطافت السفينة 7 أشواط ودارت حول هواء الكعبة. هذه معلومات تسرني جدا جدا. وبالتأكيد للكلام تتمة. إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع لاحقا، فقد أذن لوقت المغرب، هلم بنا إلى المسجد لأداء الصلاة جماعة هناك. حسن، هلم بنا.